siap الله عليكم. ما الجواب عن قول الله عز وجل مثل نوره كمشكاة؟ نعم. هذا ضرب مثل محسوس. ضرب مثل محسوس. والمراد أن الله يبين أن نور الله تعالى في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح. وليس المراد مثل نور الله عز وجل. لأنه لا يمكن أن يشبه الله أن تشبه صفة الله تعالى أو الله نفسه عز وجل بشيء من المخلوق. لكن مثل نوره في قلب المؤمن كما قاله عبد الله بن مسعود وغيره من السلف.